السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، مع تفسير سورة البقرة وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اللام في ولقد لام القسم، والبينات هي قول جل ذكره: ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، يعني آيات بينات واضحات، دلائل قاطعة على أنه رسول من عند الله وأنه لا إله إلا الله. وهذه البينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات. ثم اتخذتم العجل، وهذا توبيخ عظيم لبني إسرائيل. وثم أبلغ من الواو في التقريع، أي أنهم اتخذوا العجل بعد النظر في الآيات وبعد إتيان موسى إليهم بها، والإتيان بها بعد النظر في الآيات وجاءهم موسى بها، وهذا يدل على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر في الآيات، وهذا أعظم لجرمهم والعياذ بالله. ثم اتخذتم العجل من بعده، أي اتخذتم العجل معبودا من دون الله في زمان موسى وآياته. وقوله تعالى من بعده، كما ذكرنا، من بعد النظر في الآيات، وأيضا من بعد ما ذهب موسى عنهم إلى الطور لمناجاة رب العالمين. قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. قال الله جل ذكره: أنتم ظالمون، أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله. وهذا أعظم الظلم، هو الشرك بالله سبحانه. وكما قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا أن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ثم يقول الله جل ذكره، يعني كل هذه الآيات أيها الحديث تدل لك على غباوة بني إسرائيل وعظم كفرهم بالله عز وجل وشدة معاندتهم للرسل وحربهم، وهم حرب على الله ورسله وملائكته وأوليائه، قاتلهم الله ولعنة الله عليهم إلى يوم الدين. ثم يقول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. يعدد ربنا تعالى على بني إسرائيل خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه، حتى رفع الله تعالى الطور عليهم حتى قبلوه، ثم خالفوا أيضا بعد ذلك. قالوا: سمعنا وعصينا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. الله تعالى يقول: خذوا ما أتناكم بقوة واسمعوا. اسمعوا، المراد لها هنا سمع طاعة، ليس المراد منه سمع إدراك القول فقط، وإنما المراد اعملوا بما سمعتم والتزموه. ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي أجاب وقبل. ومنه قول القائل: والسمع والطاعة والتسليم خير وأعفى لبني تميم. قالوا سمعنا وعصينا، نعوذ بالله، نعوذ بالله. قال أهل العلم: اختلف في هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان نطقا، أو يكون فعلوا فعلا قام مقام القول. لا شك أنهم حدث منهم فعل وقول. وهذا رد عليهم في قولهم: نؤمن بما أنزل علينا، يعني أنتم لم تؤمنوا بما أنزل عليكم، بل جاء لكم نبيكم به وقال بكتاب الله وقال: خذوا ما أتناكم بقوة واسمعوا، قلتم سمعنا وعصينا والعياذ بالله. فهذا احتجاج عليهم في هذا القول، وبطلان وإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا. وقول الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال قتادة: أشرب حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وقال ذلك أبو العالية والربيع بن أنس، نسأل الله العافية والسلامة. فأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل جعلت قلوبهم تشربهم، وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن أمر العجل في قلوبهم، نعوذ بالله، كما في الحديث رواه مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. نسأل الله العفو والعافية. فيقال أشرب قلبه حب كذا كما قال زهير: فصحوت عنها بعد حب داخل، والحب يشربه فؤادك داء. وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل، لأن الشرب شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها، والطعام مجاور لها غير متغلغل فيها. وزاد بعضهم وذكر هذه الأبيات، وهذه الأبيات قال عنها الحافظ ابن كثير إنها للنابغة، ولكنها والله أعلم لعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة رضي الله تعالى عنه من التابعين. قال يعني طلق زوجته وكان محبا لها جدا، فتذكرها فأنشد أبياتا فقال: تغلغل حب عثمة في فؤادي، فباديه مع الخاف يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير. رحمة الله عليهم. قال الله تبارك هنا في هذا الموطن رد القرطبي على من قال بأن موسى عليه السلام برد العجل وذراه في الماء، وقال لبني إسرائيل اشربوا من ذلك الماء فشرب جميعهم، فمن كان يحب العجل خرجت برادة الذهب على شفتيه، وروي أنه ما شربه أحد إلا جبن. طبعا هذا كلام إسرائيليات صرف، ليس فيه شيء يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القرطبي رحمة الله عليه ما أحسن ما قال: قال أما تذرية في البحر فقد دل عليه قوله تعالى: ثم لننسفنه في اليم نسفا. وأما شرب الماء وظهور البرادة على الشفاه فيرد قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني ليس المراد به شرب الماء. فربنا تعالى يقول: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. بئس ما يعني قل يا محمد بئس ما يأمركم به، وبئس في كلام العرب يا إخواني مستوفية للذم، يعني جمعت أنواع الذم كلها لهم، كما أن نعمة مستوفية للمدح. فربنا تبارك وتعالى يقول: بئس ما يأمركم به إيمانكم، بئس ما تعتقدون في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء، ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفعال القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله تبارك وتعالى وعبادتكم أيضا العجل. يقول الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لما ادعت اليهود دعاوى باطلة حكاها الله في كتابه كقوله: قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أكذبهم الله سبحانه وألزمهم الحجة. فقال محمد بن إسحاق عن روى عن ابن عباس قال: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال: ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم الله على المظالمين. قال: بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وهذا التفسير من ابن عباس هو أصح والله أعلم ما ورد في تفسير هذه الآية، لأن بعض الآيات بعض الكثير من أهل التفسير قالوا بأنه يعني هذا الكلام من ابن عباس فيه معنى المباهلة، يعني دعاهم الرسول عليه السلام لأن يدعو أي الفريق يدعى على أي الفريقين أكذب أن يهلكه الله تبارك وتعالى وأن يموت. فلو أنهم كانوا صادقين وأن لهم عند الله خير وأنهم أبناء الله وأحباء وأن الآخرة لهم خالصة من دون الناس لا يتمنون لقاء الله عز وجل، ولكنهم كذبة. وهذا خلاف ما ذهب إليه عدد من أهل العلم أنهم ادعوا على أنفسكم بالموت فقط وفقط، ليس المباهلة التي هي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. ولذلك قال ابن عباس لو تمنى اليهود الموت لماتوا. وأيضا قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وروى ابن جرير في تفسيره قال في تفسيره بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ولا رأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. الشق الأول من هذا الحديث رواه البخاري، وهذا الحديث رواه الترمذي وقال عنه حسن صحيح، والحديث إسناده صحيح. يعني لو أنهم باهلوا الرسول لرجعوا ولا يجدون أهلا ولا مالا. وأيضا لو تمنى اليهود الموت لماتوا ودخلوا النار ورأوا مقاعدهم في جهنم. ولكنهم لعلمهم أنهم كفرة بالله وأنهم خالفوا ما أمرهم الله تعالى به وأخذ عليه وخالفوا العهد والميثاق الذي عاهدهم الله عليه وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن ما عند الله لهم شر، فلذلك تجدهم يحرصون على الحياة ولم يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم وهذه الآية نظير الآية التي في الجمعة قل يا أهل الكتاب قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهم عليهم لعائن الله لما زعم أنهم أبناء الله وأحباه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين فنكلوا. فلما نكلوا علم بذلك أنهم ظالمون، وعلم ذلك كل أحد، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما تأخروا على علم كذبهم. وهذا كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض والله لئن باهلتم هذا النبي ليبقى منكم عين تطرف آمنت بالله. ومر معنى ذلك في سورة آل عمران. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فضرب عليهم رسول الله وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أمينا. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قول جل ذكره قل من كان للمشركين، أمر الله نبيه أن يقول للمشركين قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه. سبحان الله العظيم. وهنا في قول الله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني يرد على من قال ادعوا بالموت على أنفسكم فقط وليس المباهلة بينهم وبين النبي عليه السلام، بأنه كم من صالح لا يتمنى الموت، يعني العبد الصالح يتمنى الحياة حتى يستكثر من الخيرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يتمنى لو أهلك الله المبطل المناظر له، ولا سيما إذا كان ذلك في إذا كان في ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. الله تعالى يقول ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم، أي لن يتمنوا الموت أبدا بسبب أعمالهم الخبيثة التي قدموها، وربنا عليم بالظالمين وبما يعملونه ويقدمونه. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي تجدنهم أحرص الخلق على حياة، أي على طول العمر، لما يعلمون من مآلهم السيء، والعياذ بالله، من مآلهم السيء. وذلك لأنهم يعلمون العاقبة عند الله خاسرة، وذلك لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، نسأل الله العافية. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يقول ولا تجد النوم أحرص الناس على حياة. الحسن البصري يقول المنافق أحرص الناس على حياة، وهو أحرص على الحياة من المشرك، يود أحدهم أي أحد اليهود كما يدل عليه القرآن الكريم. ليس المنافق، وإنما لعله لو قصد المنافق من اليهود، فإن من اليهود منافقون كما ذكرنا في تفسير هذه السورة قبل ذلك. منافقون يظهرون للمسلمين أنهم آمنوا ثم يكفرون في باطنهم في داخلهم. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وقيل 1000 سنة لأنها أكثر العدد عندهم. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، وما هو بمزحزحه من العذاب. والزحزحة الإبعاد والتنحية، يقال زحزحته أي باعدته، كما قال القائل يا قابض الروح من نفس إذا احتضرت وغافر الذنب زحزحني عن النار. اللهم آمين يا كريم، رب زحزحنا عن النار يا رب. هذا في الله في المتعدي. وأما في اللازم قال القائل خليلي ما بال الدجى لا تزحزح، وما بال ضوء الصبح لا يتوضح. وفي السنة من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. وما هو بمزحزح من العذاب أي يعمر، يعني لو عاش 1000 سنة، 1000 سنة لا يزحزح عن العذاب، لأنه يشرك بالله ويكفر بالله سبحانه جل جلاله. فأعماله التي يقوم بها في هذا العمر سواء كان قصيرا أو طويلا، لو بلغ في الطول إلى 1000 عام فإنه لا يزحزح عن النار، بل هو من أهل النار. وكما قال مجاهد حببت إليهم الخطيئة طول العمر، نسأل الله العافية والسلامة، يعني لا يحب أن يذهب إلى الله عز وجل وأن يلقى الله لأنه على كفر بالله. وابن عباس يقول وما هو بمزحزح، قال وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة. وأن اليهودي قد عرف ما له من الآخرة، فما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم، فلذلك يحب الحياة ويكره الموت، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا أبو العالي قال وإن عمر فما ذاك من مغيث من العذاب ولا منجيه. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال اليهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة، وليس ذلك بمزحزح من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. يعني عمر إبليس طويل جدا، من أول يعني ما خلقه الله تعالى إلى آخر الدنيا، سبحان الله العظيم، ولكن رغم ذلك ما نفعه لأنه كافر بالله سبحانه. والله بصير ما يعملون، أي والله خبير بصير جل ذكره بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. ثم يقول الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لأن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعنني على الإسلام. فقالوا ذلك لك. فقال رسول الله سألوا عما شئتم. فقالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن، أخبرنا أي طعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر من والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ووليه من الملائكة. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم عهد الله، لأن أنا أنبأتكم لتتابعني. فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل هو يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر لله نذرا لئن عفاه الله من سقمي ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه البنوة. قال اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم. وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قال وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم، يعني كل هذا مكتوبا عندهم في التوراة. قال اللهم اشهد. إلى هنا أقروا، ثم قالوا أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك، يعني نطيعك نؤمن بك أو نفارقك ونكفر بك، حسبي الله ونعم الوكيل. قال فإن ولي جبريل، يعني الذي يليني من الملائكة وجعله ربي عز وجل ولي هو جبريل، جبريل ولي من الملائكة ينزل عليه بالوحي. قال ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قال فعندها نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال فما منعكم أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا. فأنزل الله سبحانه قل من كان عدو لجبريل، إلى قوله جل ذكره لو كانوا يعلمون، فعندها باء بغضب على غضب. الحديث يا إخواني كما ذكرت فيه إشارة ابن حوشب وفيه كلام، ولكن قواه الإمام البخاري والترمذي يحسن حديثه، وقال علامة أحمد شاكر إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس أقبلت اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك، فأخذ عليهن ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال الله على ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي، قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل، فذكر لهما ما مثل الحديث الأول، وأيضا فقال يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثت. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا، يعني الإبل، فحرم لحومها. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد، قال ملك من الملائكة موكل من السحاب بيديه وفي يده مخراق من صوت من نار، مخراق من نار يزجر به السحاب يسوق حيث أمره الله سبحانه. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال صوته. قالوا صدقت. بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا، إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتي بالخبر، فأخبرنا من صاحبك؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل لعنة الله عليه. وروى البخاري في صحيحه في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، قال عكرمة جبر وميك وإسراف عبد وإيل الله، جبر وميك وإسراف معناها عبد، وإيل الله. ثم ساق بسنده عن عبد الله بن سلام أنه سمع مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. وهذا من تمام توفيق الله لجبريل، ما قال هذا عدو، قال هذا عدو اليهود. فقرأ هذه الآية النبي عليه السلام: من كان عدو لجبريل فإنه نزل على قلبك. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت والله، وإنهم إن يعلموا بإسلام قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، فانتقصوه رضي الله عنه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله عليه الصلاة وتم السلام. وذكر الإمام الطبري رحمة الله عليه قال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر أي ابن الخطاب وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه الأثار والأثار التي ذكرها عن عمر في إسنادها الشعبي، والشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه، فهو إسناد منقطع. وكذلك يعني ما ذكر عن عمر عن الشعبي قال: نزل عمر الروحاء فرأى رجالا يبتدرون أحجارا يصلون إليها، فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هنا. قال: فكره ذلك وقال: إنما رسول الله أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم ارتحل فتركها. ثم أنشأ يحدثهم فقال: كنت أشهد اليهود يوم مدراسهم، فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان، ومن الفرقان كيف يصدق التوراة. فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب، ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت: ولم ذاك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. فكرنا يذهب إليهم، يعني يظنون أنه يذهب إليهم محبة لهم، وهو من أشد الصحابة بغضا لأعداء الله تعالى وعداوة لهم. قلت: إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف يصدق التوراة، ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال: ومر رسول الله فقالوا: يا ابن الخطاب، ذاك صاحبكم فالحق به. قال: فقلت لهم عند ذلك: نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو، وما استرعاكم من حقي واستودعكم من كتابه، أتعلمون رسول الله أنه رسول الله؟ فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم: إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه. قالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا فأجب أنت. قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإن نعلم أنه رسول الله. قال: قلت: ويحكم، فأنا هلكتم، يعني لماذا تهلكوا أنفسكم؟ قالوا: إن لم نهلك. قال: قلت: كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعون ولا تصدقون؟ قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة، وإن قرن بنبوته عدونا من الملائكة. قال: قلت: من عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل. قال: قلت: وفيما عديتم جبريل وفيما سلمتم ميكائيل؟ يعني سبحان الله، هؤلاء ملائكة ولم يروهم. قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتجديد والعذاب ونحو ذلك، وإن ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو ذلك هذا. قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. قال: فوالله الذي لا إله إلا هو، إنهما والذي بينهما، يعني يقصد الله عز وجل تبارك وتعالى، لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سلمهما. ما ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل، وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. قال: ثم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقت وخرج من خوخة لبني فلان. فقال ابن الخطاب: ألا أقرئك آيات نزلنا قبله؟ فقرأ عليه من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وكما ذكرت أن هذا الخبر أنا أردت الإشارة إليه ولكنه إسناد منقطع لا يصح، لأن الشعبي حدث به عن عمر والشعبي لم يدرك زمان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك ذكر عن قتادة أيضا أنه قال ذكر لنا أن عمر، وذكر يعني قريبا من ذلك. الله تبارك وتعالى يقول قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عاد جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بإذن من الله في ذلك، فهو رسول من رسل الله، من رسل الله ملكي عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام. ومن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يقولون من بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم الله عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. وكذلك من عاد جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربي سبحانه، كما قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقد روى البخاري في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولهذا غضب الله تعالى جبريل على من عاداه فقال من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه من الكتب المتقدمة وهدى وبشرى المؤمنين، أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة صلى الله يجعلنا منهم، وليس ذلك إلا للمؤمنين، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وكما قال جل ذكره وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة حتى يعلم المسلمون جميعا شيبا وشبابا أن الشفاء والعافية والبركة كل الخير والبركة في اتباع كتاب الله تبارك وتعالى. وقول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته الله عز وجل ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، يعني من عاداني، ربنا تعالى يقول من عاداني وملائكتي ورسلي، ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسله من الناس، وجبريل وميكال هذا من باب عطف الخاص على العام، فإنهما دخل في الملائكة ثم في عموم الرسل ثم خصص بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه، وقرن معه ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم، فأعلمهم الله أن من عاد واحدا منهم فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا، لأنه أيضا ينزل على الأنبياء بعض الأحيان كما قرن برسول الله في ابتداء الأمر، ولكن جبريل أكثر وهي وظيفته، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، هذاك بالهدى وهذا بالرزق، كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة. ولذلك في صحيح مسلم كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل، اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نريد يا إخواني أن نتأدب بأدب رسول الله ونفعل مثله، هذه يعني رسالة للشباب، قم من الليل وصلي كما كان رسول الله عليه وسلم واحفظ هذا الحديث حتى يعني تملأ قلبك إيمانا، اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم والله. وربنا تبارك وتعالى يقول فإن الله عدو للكافرين، وهنا ختم الله هذه الآية الجليلة بقوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات ودلالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفوا أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي أنزله عليه عليه الصلاة والسلام على ذلك، فكان في ذلك من أمره الآيات لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي. ولو أنهم انقادوا للفطرة السليمة والصحيحة لصدقوا رسول الله وآمنوا به عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن عباس: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية، وبين ذلك وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يقول الله في ذلك: لهم عبرة وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس: قال ابن سوريا لرسول الله: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك، فأنزل الله هذه الآية الجليلة: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال الحسن في قول: بل أكثرهم لا يؤمنون، قال: نعم، ليس في الأرض عهد مما يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. إذا عاهدوا اليوم ينقضوا غدا، حتى تعلم العرب والمسلمون أن اليهود لا عهد لهم، نقضوا عهودهم مع الله ونقضوا عهودهم مع رسل الله وقتلوا أنبياء الله، أي وفوا لكم يا معشر العرب؟ لا يمكن. ولذلك قال: قتل نبذ فريق منهم، أي نقضه فريق منهم. وأبو الأسود الدؤلي يقول: النبذ أصل الطرح والإلقاء. وقال أبو الأسود الدؤلي: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من عالك. سبحان الله العظيم رب العرش العظيم. فنسأل الله العافية والسلامة. الله تعالى يقول: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، عرضوه بالتوراة فخصموه بها، واتفقت التوراة والقرآن، فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت، فلم يوافق القرآن، فذلك قوله كأنهم لا يعلمون. وقال قتادة: كأنهم لا يعلمون، إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. نسأل الله العافية. ولما جاءهم رسول من عند الله ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه مصدق لما معهم من التوراة، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب علماؤهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا رغبة فيه ولا حاجة لهم به، كأنهم لا يعلمون. نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يزيدنا هدى ورشادا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.